ولكن طبعا لابد من الوضوء قبلها إن شاء الله تعالى، كما جاء بذلك معظم الأحاديث. وعندنا الرواية السابقة الخاصة بحديث سيدنا عقبة بن عامر، كل خطوة أو خطوة يعني يجوز فيها التشكيلان بفتح الخاء وبضم الخاء، خطوة وخطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات، مش حسنة واحدة، 10 حسنات بفضل الله عز وجل. هذا أجر كبير. تخيل يعني بينك وبين المسجد ما مقداره 1000 خطوة، يبقى حوالي 10,000 حسنة. لذلك ورد عن أحد الصحابة أنه كان يقرب بين الخطى، يعني يضيق الخطوة، يعني لو مثلا هيمشي المتر في 3 خطوات كبيرة، لا ممكن يمشي 4 أو 5 عشان يزود عدد الخطى وبالتالي يزود عدد الحسنات. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، رواه ابن خزيمة. أشار الشيخ الألباني أن الإمام مسلم رواه أيضا بنحوه. نقرأ لفظ الإمام مسلم من صحيح مسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. رواه أبو داود وحسنه لغيره الشيخ الألباني. وهذا فضل عظيم، يعني ليس فقط الحسنات ذهابا وإيابا وتكفير السيئات ورفع الدرجات، ولكن غفر له، فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض فأتم أخذ نفس الأجر، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة له نفس الأجر بفضل الله عز وجل. والدرجة الواردة في الحديث يعني فسرها البعض بالمنزلة العالية في الجنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي، فذكر الحديث، يعني الإمام المنذر يختصر الحديث، فذكر الحديث إلى أن قال: قال لي يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحديث. قال المنذري: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وقال الشيخ الألباني: صحيح لغيره. نذكر رواية أخرى ذكرها الترمذي يوضح معنى الرواية السابقة. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح الترمذي. إسباغ الوضوء على المكاره، الإسباغ يعني الإتمام والاستعاب، استعاب الوضوء على الأعضاء كلها في المكاره، في في المكاره يعني تقرأ العلماء أمثلة كشدة البرد، الماء يكون بارد وفي الشتاء يكون الجو قارس البرودة، لا يمنع هذا البرد الشديد المسلم أن يسبغ الوضوء على الأعضاء، يعني يستوعب الأعضاء كلها بالغسل وكما جاءت به السنة، أو في حر شديد والمياه ساخنة، أو يكون في ألم في العضو، والمشي على الأقدام إلى الجماعات من إحدى الكفارات العظيمة المذكورة في هذا الحديث العظيم مع المكتب في المسجد وهكذا. ولكن كيف يكون تكثير الخطى إلى الجماعات؟ ذكرنا الطريقة إن إحنا نقرب الخطى، يعني نقلل الخطوة وإحنا ماشيين، والطريقة الأهم إن إحنا نكثر الترداد إلى المسجد، فبكثرة الترداد إلى المساجد يكفر الله تلك الكفارات العظيمة المذكورة في هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه فيسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. رواه ابن خزيمة في صحيحه. تبشبش أي فرح الصديق بصديقه وتلطف معه في المسألة وأقبل عليه. طبعا التبشبش والفرح والرضا والغضب الإلهي يحمل على كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، بلا تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل، كما جاء: الاستواء معروف والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، كذلك يفعل في كل صفة من صفات الله عز وجل. إذا هذا الحديث جميل جدا، التوضؤ وإحسان الوضوء وإسباغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، فإن الله عز وجل بفضله ورحمته أتبشبش إلى هذا القادم إلى المسجد كما تبشبش أهل الغائب بطلعته. يعني الغائب كده لما يكون بقى له فترة ما بيجيش بيته، مسافر ولا حاجة، فيأتي فأنظر إلى فرحة أهله به. وعن جابر رضي الله عنه قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. فقالوا: ما يسرنا أنا كنا تحولنا. رواه الإمام مسلم. دياركم أي إلزاموا دياركم، آثاركم خطاكم يعني تكتب خطاكم. في رواية للبخاري: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم. هذه زيادة لم يذكرها المنذري. كل منذري وفي رواية له يعني أي للإمام المسلم بمعناه، وفي آخره: إن لكم بكل خطوة درجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقربوا فنزلت: ونكتب ما قدموا وآثارهم. قال المنذري: رواه ابن ماجه بإسناد جيد. قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره موقوف، يعني موقوف يعني من كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من التفسير. وعن ابن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه لغيره الشيخ الألباني. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. رواه البخاري ومسلم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، كانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. وفي رواية: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال: فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. قال الشيخ الألباني في الحاشية تعليقا على قوله: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد، أي مشدود بالأطناب، والطنب أحد أطناب الخيبة. قال ابن الأثير: يعني ما أحب أن يكون بيتي إلى جانب بيته صلى الله عليه وسلم. لذلك سيدنا أبو أي بن كعب قال إيه: فحملت به حملة، يعني إيه؟ عظم علي وثقل، واستفزعته، استفزع هذا القول من الصحابي الجليل لشناعة لفظه، يعني في الظاهر يعني، وهمني ذلك. وطبعا كما يقال: إذا عرف السبب بطل العجب. وهذا برضو يدلنا على معنى الاحتساب، أن يحتسب العبد منا مشقة العمل الصالح. هذا الرجل كان يأتي في الرمضاء من مكان بعيد جدا، أبعد الناس من المسجد، ولكن كان يحتسب ثواب آثار أو خطوات هذا المشوار البعيد من آخر الدنيا كما يقولون في العامية إلى المسجد لكي يصلي، رضي الله عنه وأرضاه. قال المنذري: الرمضاء هي الأرض الشديدة الحرارة من وقع الشمس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال المنذري: السلامة بضم السين وتخفيف اللام والميم مكسور، هو واحد السلاميات، وهي مفاصل الأصابع. قال أبو عبيد: هو في الأصل عظم يكون في فرسن البعير، فكأن المعنى: على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة. قوله: تعدل بين الاثنين، أي تصلح بينهما بالعدل. وقوله: تميط الأذى عن الطريق، أي تنحيه وتبعده عنها. هذا الحديث أفاد كل خطوة أو كل خطوة إلى الصلاة صدقة. يعني شوف كم أنت تتصدق بدون أن تدفع مليما أو قرشا واحدا عند ذهابك إلى المسجد وإلى وعند رجوعك، ما شاء الله، هذا أجر عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولفظه، يعني عند ابن ماجه، قال: كفارة الخطايا إسباب الوضوء على المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. رواية ابن ماجه صحح الشيخ الألباني. طيب، يبقى هذه الأشياء منها كثرة الخطى إلى المساجد تدخل فذلكم الرباط، بالإضافة إلى يمحو الله به الخطايا ويرفع بها الدرجات. والرباط أن يلتزم المسلمون المكوث في الأماكن التي ينتظر أن يأتي منها العدو، ويسمونها السغور، يعني هي السغور بالثاء، فينتظرون فيها متحصنين حتى إذا جاء العدو يدافع عن الإسلام ويدافع عن المسلمون، هذا هو الرباط، فله أجر عظيم. يعني وردت أحاديث عظيمة في فضل الرباط، يبين لنا فضل انتظار الصلاة، فضل قطرة الخطأ، إسباغ الوضوء على المكاره، بأن ذلك فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا له أجر عظيم، لأنك تدافع وتحارب الشيطان وتدافع كسل النفس إلى آخره من معاني الطيبة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح، كذا قال المنذري، وصححه الشيخ الألباني. يبقى ليس مجرد محو للخطايا ولا تكفير الخطايا، تغسل الخطايا غسلا، يعني شوف التأكيد، غسلا أكده بالمفعول المطلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. النزل الضيافة من الطعام النفيس أو مكانا ينزل فيه، يعني هذان وجهان ذكرهما أهل العلم، الضيافة من الطعام النفيس أو المكان الذي ينزل فيه للضيف. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: النزل ما يهيأ للنزيل أي للضيف. عن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد. يبقى أنت ذاهب إلى المسجد، فأنت ذاهب إلى بيت الله عز وجل، فأنت بمنزلة الزائر أو بمنزلة الضيف، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، هو الغني، يعني يكرم ضيوفه كل غدوة وروحة إلى المسجد أعد الله لك فيها نزلا. فتخيل بقى ماذا أعد الله لك يوم القيامة بكل غدوة وروحة من المسجد، ما شاء الله، يعني سبحانه أكرم الأكرمين. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. قال الحافظ عبد العظيم رحمه الله، أي الحافظ المنذري يعني، ورجال إسناده ثقات، وصححه لغيره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليضيء للذين يتخللون إلى المساجد في الظلم بنور ساطع يوم القيامة. قال المنذري: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مشي في ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة. قال المنذري: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه ولفظه: من مشي في ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نورا يوم القيامة، وصححهما لغيرهما الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني في الحاشية: بشر المشائين في الظلم، المشائين من صيغ المبالغة، فالمراد كثرة مشيهم، ويعتادون ذلك، لا من اتفق له المشي مرة أو مرتين، والحديث يعني العشاء والصبح، والحديث يعني العشاء والصبح، لأنها أي صلاة الفجر تقام بغلس، ليس النور بتاع النهار شقشق يعني زي ما بيقولوا. طيب، معنى كلام الشيخ الألباني إيه؟ بشر المشائين، يبقى أنت بتروح المسجد مرات عديدة، ليس مرة ولا مرتين وخلاص. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود من طريق القاسم ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة، وقال يعني المنذري: تسبيح الضحى يريد صلاة الضحى، وكل صلاة متطوع بها فهي تسبيح وسبحة. قوله لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب بفتح النون والصاد هو التعب. هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، هذا الحديث معناه جميل جدا: فمن خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، من خرج إلى تسبيح الضحى يعني إلى صلاة الضحى لا ينصبه يعني لا يتعبه أو لا يزعجه أو لا يحركه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة، صلاة وراء صلاة، لا له بينهما كتاب في عليين. وما أدراك ما عليون. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وصححه الشيخ الألباني. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البلدان أحب إلى الله؟ وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. رواه أحمد والبزار واللفظ له. والحديث قال الشيخ الألباني عنه حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وبذلك نكون انتهينا من هذا الباب المهم، باب المشي إلى المساجد لا سيما في الظلم. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من نعمة المشي إلى المساجد واللبث فيها يا رب العالمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.